يقول السائل: يلاحظ أن كثيرا من الناس مقصرون في أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يلاحظ أنهم يعرفون الذين لا يشهدون الصلاة الجماعة، ولكنهم لا يقومون ببلاغ رجال الحفة وجدتها، فما حكم ذلك؟ ما نرجو حثهم جزاكم الله على خير. إذا كنا نعرف من يتخلف عن صلاة الجماعة فإنه يجب علينا أول مرحلة أن نتصل به وأن ندعوه إلى ذلك ونبين له الفضل في هذا. وليس من شرط الدعوة أن أقول أمام الناس يا فلان ليش ما تصلي، ممكن أن أذهب إليه في بيته كزائر وأجلس إليه وأتحدث معه وأنسه في ذلك. وقد سمعت أن بعض الإخوة الموفقين يذهب إلى من لا يصلي في بيته ولو كان فاسقا، يذهب كسائر. وطبعا الإنسان إذا جاءه رجل في بيته سوف يأذله بالدخول، ويقول له جلس عنده وتحدث معه ولم يقل له لماذا لا تصلي أبدا. يقول: ففي اليوم الثاني وجدت يصلي مع الجماعة، شاء الليل واللطف. فأنا أرى أن مثل هؤلاء يدعون أولا كل يوم واللطف ولو بالزيارة، فإن هداهم الله فلهم وللداعي، وإن لم يهتدوا وجب عليه حينئذ أن يبلغ من له الأمر حتى يقوم بالله به، وإذا بلغ من له الأمر برئت ذمته بذلك. نعم. يقول السائل: ما حكم كثرة الشك في أركان الصلاة؟ ومع ذلك إذا بلغ الأمر لا يقتصر على هذا، يجيب المسلم فلعل الله تعالى أن يهديه في المستقبل. ما حكم كثرة الشك في أركان الصلاة وواجباته في الصلاة وفي الوضوء أيضا؟ نعم. يقول أهل العلم في كثرة الشك: إن الشك لا يؤثر في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له فهذا لا يلتفت إليه، يعني من خاطر خطر على ذلك لكن ما له أصل هذا لا تلتفت إليه. ثانيا إذا كثرت الشكوك، كما يبتلى به بعض الناس، تجده مثلا لا يصلي صلاة إلا شك ولا يتوضأ وضوءا إلا شك، فإنه في هذا الحال لا تلتفت إلى هذا الشك لأنه وسواس. الحالة الثالثة إذا كان بعد الفراغ من العبادة، مثل لما سمع من الصلاة أو ما أدري ما صلى ثلاث أم أربع، فإنه لا يؤثر إلا إن تيقن النقص فإنه مكمل فيما يمكن تكميله. يقول السائل: إذا صليت صلاة المغرب مثلا وهي ثلاث ركعات ولكنني نسيت وصليتها أربع ركعات، فهل يجوز لي أن أسجد سجود السهو أو أعيد صلاتي؟ وهل هي صحيحة أم لا؟ إذا زاد الإنسان ركعة في صلاته وذكرها أي الزيادة بعد أن فرغ من صلاته فصلاته صحيحة، ولكنه يسجد للسهو. فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه صلاة الظهر خمسة، فلما سلم قيل له: يا رسول الله أجيبك الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فتم رجليه عليه الصلاه والسلام وتقدم وتوجه الى قبله ثم سجد سجدتين ثم سلم. فاذا ذكرت بعد فراغك من الصلاه انك صليت اكثر من العدد المشروع فانك تسجد سجدتين وزادك صحيحه. بعد السلام. اما اذا شك قبل ان يسلم، إذا شك قبل أن يسلم فإنه يبني على ما ترجح عنده إن كان هناك ترجيح، ويسجد بعد السلام. فإن لم يكن هناك ترجيح بنى على اليقين وهو الأقل وأتم عليه وسجد قبل السلام. إذا صلى المغرب ركعتين ثم سلم فإذا ذكر قريبا يعني فطن على قلوب يسر يتم الصلاة، يأتي بالركعة الثالثة ويسلم ويسجد سجدتين ويسلم.

ويمسح على الجورب من أصابعه إلى ساقه هكذا بأصابعه يمر يده مرة واحدة من أطراف الأصابع إلى الساق. الحلو في ذلك أن على المرء أن يتقي الله تعالى من استطاع فيما يوقظه لصلاة الفجر أو غيره إذا نام. ومن أسباب اليقظة أن ينام الإنسان من بدره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد صلاة العشاء لأن ذلك يحول بين الإنسان وبين قيام الليل وربما يحول بينه وبين صلاة الفجر أيضا. الدواء لهذا أن ينام مبكرا كما هو المستطاع وكما هو الأنفع للبدن. ومسألة أنه ينتبه ويغلق الساعة دواء ذلك أن يبعدها قليلا عنه حتى إذا نبهت به يحتاج إلى القيام. والإنسان غالبا إذا قام طار عن النوم. إذا كان للمصلي سترة فإنه لا يجوز لك أن تمض بينه وبين سترته مطلقا. ولكن المصلي مأمور بالجنون من سترته فقد كان رسول عليه الصلاة والسلام يصلي للكعبة إلى الجدار ليس بينه وبينه إلا ممر الشاة أو الحجاج. فكان يصلي إلى جدار لم يكن بينه وبينه إلا ممر الشاة. وهذا وقد أمر بالجنون من سترته. أما إذا لم يكن له سترة فإن كان له مصلى فلا تنظر بينه وبين المصلى. والفرصة لمثال الآن يقر المصليات وإذا وما وراءها المصلى فلا بأس من المسلمين. وإذا لم يكن له مصلى فإن من أهل العلم الذي يقدره بثلاثة أذرع من قدميه ومنهم من يقدره بموضع سجود. وهذا أصح يعني موضع سجود لأن المصلي ليس له حق فيما أدى موضع سجود. فموضع سجود محترم وما كان وراءه فليس له حق أن يمنع الناس منه. أظن سكين ترى يقضي في المرافق ثلاث له فترة لا تمر بينه وبين السرطة له مصلى لا تمر في مصلى وما وراءه فلا بأس به. ليس له فترة ولا مصلى يعني يصلي على فراش من الأرض أو على فراش من الصوف. فبعض العلماء يقول ثلاثة أذرع بعضهم يقول إلى منتهى سجوده لأنه ما دام الرجل لم يجعل له حارسا لأنه ليس له حق أن يتحدث أمكنة لا يحتاج إليها في صلاته. الصفة إما قائما بصلاته وإما عقلا مستجير وإلا حق. الله أحسن منها الحق والحجر كل شيء الأرمان وغيره. الطفل لا يقطع الصلاة سواء كان ذكرا أم أنثى لكن الإنسان مأمور بمنعه. أما إذا كانت أنثى بالغة فإنها تقطع الصلاة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. المرأة والحمار والكلب فالفاعش لا يعرض به قول رسول الله وهي نفسها ما مطر انما هي مضطجعه فقط لان التجاوب منه حديث ما هو في منهر ان الابتداع لا بد له. يقول الثاني اذا كان رجل يصلي صلاه الفجر لا يمكن أن يحول النبلة إلى فريضة، لأن الفريضة صلاة معينة، ونحن هنا نذكر قاعدة فيها التحول الصلاة من معين إلى معين لا يمكن، ومن مطلق إلى معين لا يمكن، ومن معين إلى مطلق يمكن. هذه ثلاثة أشياء، من معين إلى معين لا يمكن، من مطلق إلى معين لا يمكن، ومن معين إلى مطلق يمكن، وبقي حكم قاعدة بحسب الحكم العقلي لكن غير وارد، من مطلق إلى مطلق. تحول من معين إلى معين، مثل رجل ساعة في طرف الظهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.